أخواني وأخواتي أبنائي وبناتي، كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن أهم المصطلحات في مذهب الإمام أحمد، والآن نكمل هذه المصطلحات. وذكرنا الوجه وقلنا هو قول بعض أصحاب الإمام أحمد وتخريجي إن كان مأخوذا عن إيمات الإمام وإشاراته وأفعاله أو سياق كلامه، وهو مجزوم بجواز الفتية به، وإذا قيل فيه وجه فالأشهر خلافه. أما التخريج فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشابهها، والتسوية بينهما فيه. أما الاحتمال فقلنا هو يكون إما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أو لدليل مساو له. قال المرداوي: واعلم أن الوارد عن الأصحاب إما وجه وإما احتمال وإما تخريج. أما القول فقلنا أنه يشمل الوجه والاحتمال والتخريج، وقد يشمل الرواية، وهو كثير في كلام المتقدمين. أما ظاهر المذهب فقلنا أنه هو أي المشهور في المذهب، وذلك بعد أن احتمل أمرين. إذا أطلق الشيخ يريد به المتأخرون موفق الدين بن قدامة صاحب المغني، أما ابن قندس في حواشي الفروع فيطلقه على شيخ الإسلام ابن تيمية. أما الشيخان فيراد به أو يراد بهما الموفق بن قدامة ومجد الدين بن عبد السلام ابن تيمية. أما إذا قيل شيخنا، إذا أطلقها ابن عقيل وأبو الخطاب فيريدون به القاضي أبا يعلى، وإذا أطلقها ابن القيم وابن مفلح فيريدون به شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا أطلقها عبد الرحمن بن جاسم فيريد به مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله الجميع رحمة واسعة. أما القاضي فيراد به محمد بن الحسين بن الفراء الملقب بأبي يعلى. أما المتأخرون كصاحب الإقناع والمنتهى فيريدون به علاء الدين المرداوي المتوفى في سنة 885 من الهجرة النبوية. أما الشارح فإذا أطلق فيراد به من؟ شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة ابن أخي موفق الدين. أما الشرح أي شرح المقنع المسمى الشرح الكبير أو الشافي لشمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 682 من الهجرة. أما إذا أطلق الوزير فهو يحيى بن هبيرة المتوفى سنة 560 من الهجرة، صاحب كتاب الإفصاح من عن معاني الصحة. الحنابلة يصطلحون على ترتيب كتبهم بالبدء بالعبادات، ثم المعاملات، ثم المناكحات، ثم العقوبات والكفارات، ثم القضاء والدعاوى والبينات. إذن عبادات، ثم معاملات، ثم مناكحات، ثم العقوبات، ثم العقوبات والكفارات، ثم القضاء والدعاوى والبينات. أما طبقات الحنابلة فالطبقة الأولى هم أصحاب أحمد ومن روى عنه حديثا أو مسألة أو حكاية، الطبقة الثانية هم أصحاب أحمد، الطبقة الثالثة هم أصحاب أحمد ومنهم عمر بن حسين الخرقي، الطبقة الرابعة وهم أصحاب أحمد، الطبقة الخامسة هم أصحاب أحمد وهم القاضي أبو يعلى، الطبقة السادسة هم أصحاب أحمد. أئمة الحنابلة هم أبو يعلى بن عقيل بن حامد، ويطلق العلماء على أصحاب هذه الطبقات إما المتقدمين وإما المتوسطين وإما المتأخرين، والمتقدمون هم من القاضي أبي يعلى فما فوقه ابتداء من شيخ الحسن بن حامد إلى الجماعة، وهم أبو طالب أحمد بن حميد المشكاني المتوفى سنة 244، إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي متوفى سنة 285، وحرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني المتوفى سنة 280، وعبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون الميموني توفى سنة 284، وصالح بن الإمام أحمد بن حنبل متوفى سنة 266، وعبد الله وعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل متوفى سنة 260، وحنبل بن إسحاق بن حنبل ابن عم الإمام أحمد المتوفى سنة 263 أو المتوسطون، فأولهم محمد بن الحسين الفراء أبو يعلى الشهير بالقاضي توفى سنة 458، أبو الوفاء منهم أبو الوفاء بن عقيل متوفى سنة 513، من وزير بن يحيى ومنهم الوزير يحيى بن هبيرة المتوفى سنة 560، وعبد القادر الجيلاني المتوفى 561، وموفق الدين عبد الله بن محمد بن قدامة المتوفى سنة 620، ومجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية المتوفى سنة 652، وتقي الدين شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوفى سنة 728، ومحمد بن مفلح صاحب كتاب الفروع المتوفى سنة 763 من الهجرة. أما المتأخرون فأولهم أبو الحسن على الدين المرداوي المتوفى سنة 885 صاحب كتاب الإنصاف، ومنهم يوسف بن حسن بن المبرد صاحب كتاب المغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام المتوفى سنة 909 من الهجرة النبوية، وشهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بالنجار المتوفى سنة 949 من الهجرة النبوية، وموسى بن أحمد الحجاوي صاحب كتاب الإقناع لطالب الانتفاع وزاد المستقنع في اختصار المقنع والمتوفى سنة 968 من الهجرة و68 من الهجرة النبوية، ومنصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 من الهجرة وهو أيضا مشهور. هذا ما تيسر لنا الحديث عنه عن هذا الإمام الجليل، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتب الطبقات والتراجم، فضلا عن كتب تاريخ الفقه الكثيرة التي أشرنا إلى بعض منها. أسأل الله أن ينفعنا بعلم هذا الإمام الجليل القدر وعلم من سبقه من الأئمة الأعلام، وعلم أيضا كل عالم صادق موثوق مقتف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وتابعين بإحسان. أسأل الله أن يغفر لنا ولهم، وأن يجزينا وإياهم خير الجزاء، وأن ينفعنا جميعا والمسلمين عامة بعلمهم، إنه جواد كريم وإجابة جدير، وحسبنا ونعم الوكيل. بعد هذا إخواني ننتقل إلى الحديث عن الفقه في عصر الجمود والتقليد وسد باب الاجتهاد، ونوجز الحديث في ثلاثة مباحث: العوامل التي أدت بالفقه إلى الجمود والتقليد، دور الفقهاء في هذا العصر، التعريف ببعض الفقهاء في هذا العصر أو هذا الدور. أما العوامل التي أدت بالفقه إلى الجمود والتقليد فقد ذكر بعضهم أو أجمل أسباب سد باب الاجتهاد والعوامل التي أدت إلى الجمود والتقليد في هذا العصر في أمور. أولها، وإن كان أيضا ما ينبغي أن نشير إليه، أن هذا العصر وإن قيل عنه أنه دور التقليد لأنه لا يخلو من مجتهد مطلق أو مجتهد مقيد بمذهب معين يظهر من حين لآخر، أمثال ابن قدامة وابن تيمية وابن كثير وابن حجر وغيرهم. الأسباب منها أن المذاهب الفقهية قد استقرت، فليس بالناس حاجة إلى استحداث مذاهب جديدة. أيضا أن شروط الاجتهاد التي وضعها العلماء قد تشددوا فيها فلا تنطبق على أحد، لأن الهمم قصرت عن تحصيل الاجتهاد، واتهم الفقهاء أنفسهم بالضعف والقصور، وظنوا أنهم غير قادرين على أخذ الأحكام من مصادرها الأصلية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا منها قالوا أنه دخل العلم كثير من مدعي الاجتهاد، لذا رأى العلماء قفل باب الاجتهاد لئلا يفتي بالدين من ليس من أهل الفتوى، فيدخل فيه من الأحكام ما لا يعتمد أو من لا يعتمد على نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا من الأسباب قالوا الدعاية القوية التي قام بها أنصار المذاهب المتبعة المذاهب المتبعة لمذاهبهم، حيث تعصبوا لها ودعوا الناس إليها دون السعي لتحصيل العلم من مصدره، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والاجتهاد في استنباط الأحكام منها. فبعد أن كان مريد الفقه يشتغل أولا بدراسة كتاب الله ورواية السنة، صار في هذا الدور يتلقى كتب إمام معين ويدرس طريقته التي استنبط بها ما دونه، أو التي استنبط بها، ويدرس طريقته التي استنبط ويدرس طريقته التي استنبط بها ما دونه من أحكام، حتى قال بعضهم كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ، مؤول أو منسوخ، كما ذكر ذلك صاحب أنيس الفقهاء في تعريفة الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. ومن صور التعصب أن أحدهم إذا ولي إدارة منصب من المناصب كرياسة القضاء فإنه لا يولي إلا من كان على مذهبه. ومن صور التعصب أيضا أن بعض أصحاب المذاهب نظر إلى أصحاب المذاهب المخالفة له وكأنه يتعامل مع أصحاب الملل الأخرى من غير المسلمين، فلا يزوجهم ويتزوج من بناتهم ولا يصلي خلفهم. يقول القونوي منصه: إذا تشفع حنفي المذهب قال القاضي الإمام الحسن الماتريدي فإنه يعزر أشد التعزير حتى يترك المذهب الردي ويرجع إلى المذهب السديد. قال شيخ الإسلام عطاء بن حمزة رحمه الله: الثبات على مذهب أبي حنيفة رحمه الله خير وأولى له، كذا في مجمع الفتاوى في أول باب الشفعة، نقله الحجوي في كتاب الفكر الإسلامي في تاريخ الفقه الإسلامي. أيضا من الأسباب، وإن كان هذا ولله الحمد يعني زال، وبل نحسب أنه انعدم، قال القاضي الإمام الحسن الماتريدي فإنه يعزر أشد التعزير حتى يترك المذهب الردي ويرجع إلى المذهب السديد. قال شيخ الإسلام عطاء بن حمزة رحمه الله: الثبات على مذهب أبي حنيفة رحمه الله خير وأولى له، كذا في مجمع الفتاوى في أول باب الشفعة، نقله الحجوي في كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. أيضا من الأسباب، وإن كان هذا ولله الحمد يعني زال، وبل نحسب أنه انعدم، لكن ربما ساد في عصر أو في وقت من الأوقات. نسأل الله للجميع الهداية والمغفرة، وأن يغفر لأسلافنا وعلمائنا، وأن يجعل ما حصل منهم هو اجتهاد لتحري الحق، فغفر الله لنا ولهم وأسكنهم فسيح جناته وعفى عنا وعنهم أجمعين. أيضا من الأسباب التي أدت إلى سد باب الاجتهاد وعوامل الجمود وانحصار الاجتهاد، منها قالوا تحاسد العلماء وتزاحمهم وتجادلهم فيما بينهم، بل ذهب بعضهم إلى أن يفتي بنقيض ما أفتى به الآخر، إلا أنه رأى أن الفتوى خاطئة، وإنما والعياذ بالله يدفعه الحسد لمثل هذا العمل. لذا لجأ كثير من العلماء إلى أن يذكر من أفتى بذلك من المتقدمين لئلا ينتقد من قبل هؤلاء، وإن كان يعني إن شاء الله هذا أو نحسب أن هذا قليلا وليس بالكثير السائل، لكنه يريده العلماء في هذا المجال. في منتصف القرن الرابع الهجري بدأ الضعف والتفكك يدب في أوصال الدولة العباسية، فكان الأمويون في الأندلس والفاطميون بشمال إفريقيا والإخشيدون بمصر، ثم بعد ذلك بدأت هجمات التتار على الممالك الإسلامية في شرق الدولة، حتى أصبح في بعض الأزمان لا سلطان للدولة العباسية إلا على بغداد، حتى سقطت في أيدي التتار سنة 656 من الهجرة النبوية. كل هذا التفرق والتشتت أثر ولا شك على الفقه والفقهاء، حيث كان الفقهاء يا معز الدولة الإسلامية هم القادة وأصحاب الكلمة، وأهل الحل والعقد وبأيديهم المناصب والخلفاء يقربونهم ويدنونهم ويسمعون منهم. فلما ساءت الحال وأصبح المسلمون في حالة يرتى لها ولم يعد للخلفاء والسلطة كبير وزن، عاد هذا بالتالي على من؟ على العلماء ورجال الفقه، فشغلوا بتدبير معاشهم والسعي وراء قوتهم بعد أن كانوا مكفولين بما يقدمه لهم الخلفاء من هدايا وعطية، كما شغل الفقهاء والعلماء كغيرهم من سائر أفراد المجتمع بتحقيق الأمن لأموالهم وذرياتهم وأعراضهم، إذ الدولة لم تعد لديها القدرة على حفظ الأمن في المجتمع، ناهيك عن أن يكون للدولة في سلطة على من ليس بأهل الفتوى. نسأل الله أن يؤمننا في أوطاننا وأن يصلح أئمتنا ولاة أمورنا وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. لا شك أن الفقهاء في هذا العصر اطلعوا بدور ممكن أن يقسم إلى قسمين، قسم أو أن الفقهاء في هذا الدور ممكن ينقسمون إلى قسمين، قسم حصروا جهدهم على في جمع فتاوي أئمتهم وفي تعليل أحكامهم والاستدلال لما قاله سلفهم ومحاولة ترجيح بين الأقوال المختلفة في المذهب وترجيح آراء مذهبهم على المذاهب الأخرى وإبطال رأي الغير، وبهذا قوي دافع التعصب. والميزة الوحيدة لهذا الدور هو تنظيم وترتيب الفقه المذهبي ووضع قواعده، وأول من وضع قواعد الفقه هو الكرخي في أصوله، أصول الكرخي، ثم الدبوسي في كتابه تأسيس النظر، ثم النسفي المتوفى سنة 537 في كتابه القواعد شرح قواعد الكرخي، ثم الفروق لأسعد بن محمد الكراديسي المتوفى سنة 570، ثم الأشبه والنظائر لابن نجيم المتوفى سنة 970، والفروق القرافي المالكي، والفروق الجويني الشافعي، وتخريج الفروع على الأصول الزنجاني الشافعي، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام الشافعي، والقواعد النورانية لابن تيمية، والقواعد لابن رجب. إذن هذا كما قلنا دور الفقهاء في هذا العصر، اطلع أو الدور اللي اطلع به الفقهاء في هذا الدور قلنا أو في هذا العصر ينقسمون فيه إلى قسمين، قسم حصروا جهدهم في جمع فتاوي أئمتهم إلى آخره، وقسم آخر حاول الخروج عن ربقة التقليد والسعي وراء الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلقي العنة والإنكار من قبل المقلدين الذين يرون قفل باب الاجتهاد، حتى أن بعضهم لقي من الرديء من القول الرديء والهجوم العنيف بل والاستعداد الحكام ليسجنوهم ويضربوهم، فهذا ابن حزم أوذي من قبل وشايات العلماء به إلى الحكام، وما كان يدفعهم إلى كراهية يدفعهم إلى كراهيته إلا الحسد والتعصب الأعمى والبقاء على ما ورثوه من أسلافهم ومن بعدها ابن تيمية وابن القيم، فسجنوا وأوذوا حتى مات ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة وهو في السجن. ودور التقليد وسد باب الاجتهاد امتد فترة طويلة، فهو أطول الأدوار، وإن كان يعني لا تزال آثاره مستمرة حتى اليوم، إذ يرى كثير من طلاب العلم أن باب الاجتهاد يجب أن يبقى موصدا مهما احتاج الناس للفتاوى فيما جد، إذ ليس هناك أحد مؤهل لأن يجتهد ناسين بأن الله تعالى تعبدنا بقوله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يتعبدنا بقول أحد من الناس أو فعله، كما يوجد بعض من ليس له باع في العلم يرى فتح باب الاجتهاد على مصراعيه، وهذا غلط وسبب الوقوع في الضلال والبعد عن شريعة الله، فلا بد لمن رام الاجتهاد أن تتحقق فيه شروطه من العلم بالأدلة الشرعية وكيفية أخذ الأحكام واستنباط الفقه منها، فلا الذين يقولون بغلق باب الاجتهاد أصابوا ولا الذين يرون فتحه على مصراعيه أصابوا، والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل وعليه التكلان. نعرف ببعض الفقهاء في هذا الدور، منهم ابن حزم الأندلسي وتنظر ترجمته في طبقات السيوطي، وهو علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الظاهري أبو محمد عالم الأندلسي في عصره وأحد أئمة الإسلام ناصر السنة، ولد في قرطبة سنة 84 و300، وكانت له ولأبيه من قبل رئاسة الوزارة فزهد فيها وانصرف إلى العلم والتأليف. كان رحمه الله من صدور الباحثين فقيها حافظا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة بعيدا عن المصانعة، وانتقد كثيرا من العلماء والفقهاء فتمالوا على بوضة وحذروا السلاطين منه ونهوا عن الدلو منه، فطارده أمراء الأندلس فرحل إلى بادية لبلة ببلاد الأندلس، وتوفي فيها سنة 56 و400. وقد ألف رحمه الله تأليفة كثيرة بلغت نحو من 400 مجلد تشتمل على قريب من 80,000 ورقة، وكان يقال لسان بن حزم وسيف الحجاج شقيقان. وأشهر مؤلفاته كتاب المحلى، وهو كتاب مطبوع في 13 مجلدة الطبعة المصرية طبعا بتحقيق أحمد شاكر، وكتاب الفصل في الملل والنحل، وكتاب الأحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه، يعني عند كتاب في الملل والنحل، وله كتاب في الأحكام في أصول الفقه، وملخص ملخص إبطال القياس. أيضا من الفقهاء في هذا الدور الكاساني، وهو أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين الكاساني، ملك العلماء من أمة الحنفية في دمشق أيام ملك نور الدين، وهو صاحب كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. توفي رحمه الله في حلب سنة 87 و500، وقد زوجه شيخه محمد بن أحمد سمرقندي ابنته فاطمة، وكانت من حسان النساء فقيهة عالمة صالحة تحفظ كتاب أبيها تحفة الفقهاء، وقد طلبها جماعة من ملوك بلاد الروم. فلما صنف الكاساني كتابه بدائع الصنائع في شرح تحفة الفقهاء زوجه ابنته، فقال الناس شرح تحفته وتزوج ابنته. ابن رشد محمد بن رشد الغرناطي الأندلسي أبو الوليد الشهير بالحفيد الفقيه الأديب الفيلسوف الطبيب، حكي عنه أنه لم يدع النظر والقراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة والده وليلة زواجه. وأبوه عالم من علماء المالكية له شرح على سنن النسائي، وجده عالم محقق معترف له بصحة النظر وجودة التأليف زعيم فقهاء المالكية. ومحمد بن رشد الحفيد ولد سنة 20 و500، وتوفي سنة 95 و500 بمراكش، ونقل إلى قرطبة حيث دفن هناك. وقد درس رحمه الله الأصول وعلم الكلام، وكان يفزع إليه في الطب كما يفزع إليه في الفتوى في الفقه. وقد امتحن بالنفي وإحراق كتبه أيام يعقوب المنصور حيث وش به إليه، ثم عفى عنه ولم يعش بعد العفو إلا سنة. له مؤلفات عدة تنوف عن 60، منها بداية المجتهد ونهاية المقتصد من جزئين في مجلد واحد، وكتاب الكليات في الطب، وتهافت التهافت والرد على الغزالي. موفق الدين ابن قدامة، وهو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، أبو محمد موفق الدين من أكابر الفقهاء في المذهب الحنبلي. ولد في شعبان سنة 541 ببلدة جماعيل من قرى نابلس قريبا من بيت المقدس في فلسطين، وتعلم في دمشق، وأخذ عن أبي المكارم بن هلال وأبي المعالي بن صابر وغيرهم، ورحل إلى بغداد وهو في 20 من عمره، فقام مدة يسيرة عند الشيخ عبد القادر الجيلاني وقرأ عليه مختصر الخرقي، ثم توفي عبد القادر الجيلاني قبل أن يكمل موفق الدين القدامى سنة في أخذ العلم عنه، فانتقل إلى أبي الفتح ابن المنى فقرأ عليه المذهب والخلاف والأصول، ولبث في بغداد 4 سنين، ثم عاد إلى دمشق وأخذ في التعليم ونشر العلم والتاريخ. وقد توفي رحمه الله في دمشق يوم السبت يوم عيد الفطر سنة 620 وكان رحمه الله زاهدا ورعا كثير الحياة متواضعا محب المساكين حسن الأخلاق جوادا سخية كثير العبادة. قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق رحمه الله، له تصانيف كثيرة ومؤلفات الحديث واللغة والزهد والرقائق والتوحيد والفقه، وأكثر تصانيفه على طريقة المحدثين مشحونة بالأحاديث والآثار من مؤلفات العمدة والمقنع والكافي في الفقه والمغني شرح مختصر الخرقي في 90 مجلدات أو أكثر، طبعا طبعة أخرى، وروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، ولمعة الاعتقاد الهادي لسبيل الرشاد في التوحيد، إلى غير ذلك من الكتب. هذا ما تيسر لنا في هذه الحلقة، نأمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة لنتمم ونكمل يعني هذا المقرر. فإلى تلكم الحين أستودعكم الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يوفق أمتنا وولاة أمورنا، وأن يجزي حقيقة هذه الجامعة والقائمين عليها خير الجزاء على ما قاموا به من جهد طيب مبارك في سبيل نشر العلم الشرعي الصحيح من علم الكتاب والسنة وتفقيه الناس في أمور دينهم. فنسأل الله أن يجزيهم جميعا خيرا، كما ندعو لمن استفدنا من علمه سلفا وخلفا وبخاصة في هذا المقرر أن يجزيه خير الجزاء. وأخص كتابين استفدت منهما وبخاصة في الحلقات الأخيرة، كتاب معالي الشيخ سليمان أبو الخير وكتاب المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، وأيضا كتاب تاريخ الفقه الإسلامي لفضيلة الدكتور ناصر بن عقيل الطريفي. فأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يغفر لنا ولهم، وأيضا أدعو أبنائي وبناتي إلى الاستفادة من هذين الكتابين كما في غيرهما ما من الكتب ككتاب الدكتور درعان وغيرها من الكتب التي أشرت إليها وأيضا استفدت منها ونبهت إليها في حينها. فإلى تلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.